إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. فإن قلت له والله فيها شبهة يقول لك طب خلاص كده خلصت، بيعتبر ان الشبهة بالنسبة له حل، انه يدخل زي ما بيقولوا كده بصدره وما بيهموش. المنطقة دي عندنا في الإسلام قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. منطقة الورع التي غابت عن كثير من المسلمين، واللي هنتناقش النهاردة فيها مع فضيلة الشيخ حازم. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، القضية دي الحقيقة قضية مهمة قوي، لأنه كتير من الناس اجترأت على المنطقة بتاعة الشبهات، يعني بدأت تتحرك بشكل تشعر حضرتك أن الشبهات دي مش زي ما النبي قال فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. لا، ده هو مسح بأستيكة المسلم دلوقتي إلا من رحم الله. فمن وقع في الشبهات وقع في الحلال، خلاص طالما شبهات أخش ما بيهمنيش يعني. فعايزين نتصور شوية يعني كيف نعيد هذه المنطقة للناس تاني بحيث يستوعبوا هذا الخلق بشكل أفضل مما هو عليه الآن يعني. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الذي فعلناه أننا لم نأخذ الشبهات على نفس المأخذ الذي طرحه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذناها على عكس ما طرحه النبي. أنا رخصة يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال هناك شريحة الحلال وهناك شريحة الحرام، وبينهما شريحة متوسطة بينهما اسمها شريحة المشتبهات، ثم شرح أن هذه المشتبهات خطر شديد على دين المسلم، وبين أنها مثل راعي الغنم الذي معه غنمات ويمشي، فإنه يمشي بحرية، لكن بمجرد أن يجد نفسه قد اقترب من بستان الملك، من حديقة القصر الجمهوري، من ضيعة المستبد الكبير في البلاد مثلا أو ما إلى ذلك، يخاف أن يقترب، ويجعل بينه وبين هذه الضيعة وهذا البستان مسافة كبيرة، لأنه لو سار على حد البستان ربما غنمة عجماء تنط تاخد حاجة من جوه يبقى راح في داهية كما يقولون. فهو إذن يتقي ويحمي نفسه بأن يبعد عن الحرام هذه المنطقة. طيب افرض أنه لم يراعي هذا، فهو قطعا ومعه الغنم بطبيعتها أنها ليست غنم عاقلة وقع في الخطر الشديد، لأنه ممكن غنم تعتدي على بستان الملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طرح قضية الشبهات على أنها هي الشيء القريب على حافة الحرام، يمكن الحافة دي يحصل فيها انهيار فتنهار الأرض من تحتي أقع في الحرام، فكيف أقف إلى الحافة؟ كيف أجعل ابني يمشي على وقد ضربت المثل مرة بهذا، لو أن ابني قال لي طيب خليني أمشي على سور فوق سطح العمارة اللي 20 دور واربطني بحبل وبحيث لو جيت أعتشدني، فإنني لا أفعل ذلك وأقول في نفسي مليون خاطر، ربما انقطع الحبل، ربما يدي لا تستمسك على الحبل، ربما كان أسرع، ربما ربما ربما، فلا إنما يمكن أن أفعل ذلك معه فوق شباك سرير أو فوق شباك في الدور الأرضي. إذن بقدر شعوري بجلال وبخطورة الأمر فإنني أجعل من الشبهة خطرا أخاف منه. طيب إذا كان طرح النبي صلى الله عليه وسلم القضية أنه دلنا على أن الشبهات أمر خطير بهذه الصورة، إذا بنا نقول ما دام مش حرام خلاص. وبهذا إيه اللي احنا عملناه؟ عكسنا الطرح، يعني عكسنا المذهب. عكس مذهب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول للناس إياكم والشبهات، لأن الحديث اتقوا الشبهات. اتقوا الشبهات، ثم يقول في جملة قاطعة كأنها قانون تفضلت بها حضرتك، اللي هي فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الناس يمكن تفتكر أكثر تتذكر كلمة يوشك أن يقع في الحرام. نعم. إنما لا، ده الجملة بتقول فمن وقع في الشهوات فقد وقع في الحرام. الله، طب أنا يعني سبحان الله. ولذلك اتقاء الشبهات، وتعرف يا أستاذي لو مسألة الورع دي على سبيل المثال، حتى اللي بيسمعوا الآن معظمهم يرى أننا نتكلم عن شيء من الفضل، من اللي يخص يعني الإيمانياتهم عالية. ودي الله يكرمك بس حزم، أنت حك يعني كنت سبقتني بهذه الكلمة، أنه كتير من الناس للخلق ده بالتحديد بيعتبروا ده خاص بالصحابة بس، احنا مناش جابة القصة دي بالظبط. هم كانوا بقى شداد وقريبين من النبي ودينهم عالي، فهم حرين في كده، انما ده مش تبعنا الموضوع يعني. يعني الرجل العادي الموظف والتاجر والشخص العادي وهو بيسمعنا دلوقتي يقول لو اتكلمت عن الصدق ده يبقى انا، لو عن الامانه ماشي انا، لو بتتكلم عن الادب عن الاخلاق، انما عن الورع لا، يبقى نشوف بقى المشايخ والسلف والصحابه والتابعين. لا، هذا اتكلموا بعض انتوا او اتكلموا هسمعكم يعني. فطبعا وهذا في الحقيقه من فتنه الشيطان. التي تجعله ينصرف عن ان يتعظ. ما هو انا لما اسمع ناس بيتكلموا اقول ده مش موضوعي، خلاص يتكلموا للصبح بقى، ما هو انا مش هاخد منهم حاجه. لذلك الذي يجب ان نوصله كرساله الى الاخوه الكرام بمثل هذه الكلمه، ان الورع ليس درجه عليا، وانما هي درجه لكل مسلم. يعني على كل مسلم ان يتعظ بها وان يتعلم منها وان ياخذ منها، لانها درجه ترك الشبهات ودرجه ترك الحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة يعني الواحد لما كان يرى كان ينأى بنفسه، لدرجة أنه حتى في أمر والله حاجات أستعجبها، يعني مثلا الطفل الصغير غير مكلف، فلما يأكل تمرة، ومش تمرة من حرام، ده تمرة من تمار الصدقة. الحسن بن علي طفل سنه سنة وشوية، ووجد بلحة على الأرض، وهو يعني ليس طفلا مكلفا، يعني مش هيبقى لن تكون سيئة، ولكن لأن وليه هو النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه أكل التمر من تمر الصدقة، والصدقة لا تجوز على آل محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذه. قد يقال هي حرام، أيوة هي حرام لو قصدت أخذها، ولكن هذا الطفل أخذها وانتهى الأمر. وهو طفل صغير. فنحن أمام الوقوع في الشبهات. الحقيقة إن المسألة دي الآن تزداد تمكنا، لأنه النهاردة أنا قبل كده كانت الأطعمة بتطلع من عندي وأنا شايفها أشياء طبيعية حتى من مزروعات الأرض، إنما النهاردة المعلبات التي تتداولها الدول وتصدر بآلاف بل مئات الآلاف من الأطنان، أصبحت الشبهة حتى في الطعام في الملبس، يعني الشبهات أصبحت كثيرة. وده بيصدر إخواننا في الغرب في أوروبا كتير، يبقى قاعد في مطعم الآن ما هوش عارف الدنيا، ده لحم مش عارف مذبوح، لا ده لحم خنزير، لا ده إيه. فهذه الشكوك اللي بتدور فيه، هل مثلا منطقة الورع هنا نقول له خلاص دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ ده قطعا يعني أنا أتذكر أنني كنت في إحدى البلاد في سنة من السنوات، وكانت معي زوجتي، ودخلت إلى يعني طلبت منهم أن تدخل إلى مطبخ المطعم لترى، لأن هم بيطبخوا صحيح أنت تطلب ما تشاء، لكن ففوجئنا بأن ما يحدث في مطبخ المطعم لا يمكن أن يعني لا يمكن لمسلم أن يدخل ناحية هذا المطعم. فالحقيقة أن الإنسان دع ما يريبك إلى ما يريبك، وأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وأن دع من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن استبرأ من الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عايزين نتوقف يا استاذ حازم معلش عند الجمله دي، جمله يعني البراءه جريمه التبرؤ. يعني انظر الى قول الله تعالى عن ابراهيم لما ذكر لنا انه لنا فيه اسوه حسنه، قال اذ قالوا لقومهم انا براء منكم. نعم. وإبراهيم قال أنا براء. نعم. فالبراءة هي الطهر والنظافة والتبرؤ الكامل. نعم. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام استبرأ لدينه، يعني جعل دينه مبرأا. وأنت تعلم أن في حديث المشهور المعروف الذي رواه حذيفة بن اليمان، وهو يقول يا رسول الله نحن في خير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. بعد هذا الشر من خير، قال يعني هيجي وقت في خير ولكن فيه دخن، مش طاهر، مش واضح، مش رائق، مش نقي. نعم. الله طب احنا خايفين من الخير بين. الخير مش بين. نعم. احنا خايفين من الخير المدخن ده. الخير الذي ليس رائقا ده. نعم. طب ماذا نفعل؟ فيقول الحديث فقد استبرأ، يعني طلب البراءة. ودايما لمن لا يعرف اللغة العربية استبرأ يعني طلب البراءة، الهمزة والسين والتاء للطلب. نعم. بالضبط. نعم. طلب زي ما أقول مثلا استعصى يعني عصى علي استغفروا اطلب المغفرة. نعم. فيقول استبرأ يعني طلب البراءة لدينه والطهر لدينه. ونحن نعلم في دلالة يا أستاذ حازم من الجمع بين الدين والعرض في الحتة دي بالذات، يعني ما هو احنا هنا هنقول بقى ايه. انه اولا انه لا يفلح يوم القيامة الا من اتى الله بقلب سليم. فانا لو لم استبرئ لهذا القلب واستبرئ لهذا الدين واستبرئ له لن يكون القلب سليما. عشان كده فقد استبرأ لدينه وعرضه، مسألة طلب البراءة والنقاء والسلامة لقلب ليوم لن يفلح فيه إلا من أتى الله بقلب مستبرأ سليم. وأنت تعرف حضرتك أنه لو كان هناك إنسان صحيح من المرض يتقال فلان سليم، يعني خلاص تمام ما فيش حاجة. طيب إذا كان مرض ويريد أن يشفى نقول برئ. فالفرق بين سلم وبرئ هو العودة إلى الأصل، يعني البراءة هي العودة للأصل والسلامة هي الأصل. فإلا من أتى الله بقلب سليم أي على أصله. طب أنا أريد أن أعيد القلب إلى أصله، فيقول إذن استبرئ يعني أطلب الطهر والبراءة ليعود القلب إلى أصله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في الزواج مثلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هنا قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما هو العرض؟ العرض في حقيقة الأمر هو كل ما يشتم عند الإنسان. يعني يشتم يعني أي يسب. أي شيء يمكن أن يقدح فيه، أن يكون صفة سيئة فيه، مذمة عندي، يسمى عرض. لأن العرض، فمن أراد أن يكون عرضه بريئا. ولذلك هنا في بعض الشبهات الإنسان يستبرئ منها حتى ولو كانت حلالا. يعني الفقهاء مثلا قالوا كلام غريب جدا، يا ترى أنا لو ماشي ووجدت امرأة في الطريق فقلت لها السلام عليكم، فقالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل هذا حرام؟ لا. إنما الفقهاء قالوا ولكنه قد يكون حراما. إمتى؟ قالوا لو كان من يلقي السلام مثلا شابا، ومن تلقى على من يلقى عليها السلام شابة. نعم. وحدث يعني سيحدث فتنة، أو كان صوتها جميلا بحيث يثير. نعم. ولذلك قيل المرأة لا تقرأ القرآن بحضرة الرجال خشية الأجانب. نعم. خشية الفتنة من تكسر صوتها ورقته وما إلى ذلك. نعم. فإذا الشبهة التي تبرئ العرضة كالشبهة التي تبرئ الدين، أنني لا أفعل شيئا يمكن أن يأتي على عرضي بشيء إطلاقا. أستاذ حازم، عايزين كثير من الناس لما النبي قاله الصحابي قال جئت تسأل عن البر، قال البر ما اطمأن إليه صدرك والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو في رواية وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. كثير من الناس حتى يقول لك إيه أنا بستفتي قلبي خلاص في القضية دي. فعايزين يعني نشوف مسألة استفتاء القلب دي لأي حد من العوام كده هو يقرر كلام ده حلال ولا حرام. هنسمع الكلام مع الشيخ حازم بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة في قضية مهمة جدا، كنت ساعتها بقى ماشي بالشارع كده أو في مواصلات أو في مكان ما، ولقيت اتنين بيتكلموا مع بعض، يقولوا مش عارف الموضوع ده كذا، أنا سمعت الشيخ بيقول ده حلال، واحد يقول له لا يا شيخ مين، ما سمعتش كلام الناس دي، استفتي قلبك. فكل واحد من المسلمين عمل له قانون للفتوى، لو مش عاجبه كلام الشيخ يقول له استفتي قلبك. عايزين نشوف الكلام ده مع الشيخ حازم إلى أي مدى تكون صحته. يعني والله هذا الكلام يقوله المعربدون ومن يستسهل أن ينزلق إلى الضياع. هذا الحديث الذي يشيرون إليه وكأنهم لا يحفظون غيره، لو فهموه حق الفهم لأدركوا أنه حديث يطالبهم بأعلى رتبة من رتب الورع. أولا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، تعال إلى واحد يعيش في إيطاليا أو في فرنسا لا يخافون أن يطلع الناس على الزنا، يعني لو أن إنسانا أخذ فتاة في حديقة عامة ومارس معها يعني الفجور علانية جهارا نهارا، ما هو الناس يطلعون على هذا وهو لا يخشى شيئا لأن هذا عرف المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الناس اللي هم أي نوع من أنواع الناس وأي صنف من أصناف الناس، وإن كانوا فجارا وإن كانوا غير ذلك، وإنما الناس هنا إما أنها الناس للعهد، أي الناس المعهودين المعروفين اللي هم الناس أصحاب المعروف أصحاب الدين. وأذكر أن شراح الحديث وهم يشرحون هذا الحديث قالوا إن الناس المقصودين في هذا الحديث هم الذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر. فلو أنني أتيت بالعكس، ناس لا بالعكس ممن يؤيدون المنكر وهم ضد المعروف، فإن هؤلاء يبدلون الحلال حراما والحرام حلالا. لذلك الإثم هنا ما حاك في الصدر الصالح، صدر الشخص الذي يبحث عن الصالحات. إنما لو أن إنسانا يحاول أن يفتش مثلا عن الساقطات وأن يرى أنواع الخمور ليشربها، وأنه يؤذن يتتبع العورات يؤذن للأذان بعد الأذان بعد الأذان وهو ولا كأن الصلوات بتمر من عليه، أي إثم يحيك في صدره؟ ده هو منهجه في الحياة هو الإثم. لو قلت له يلا نقوم نصلي ونتوضى ونصلي، ممكن يبتدي يحيك في صدره انه طب انا هقوم بقى اتوضى وهقلع الشراب واتوضى واخش، يعني بيقلق من الخير. بالضبط، اصبح القلق من لحظه الخير التي يدعى اليه. الناس كلها قايمه تصلي وايه يعني مثلا في رمضان والمغرب مخضوب هيقوم يصلي، طب انا هضطر اقوم اصلي ولا اعتذر ولا اقول لهم انا عندي النهارده مثلا ظروف ولا يعني ما اش عارف انا هعمل ازاي. فقد يحدث ان يحيك في صدره الطاعة، وقد يحدث أن يخشى أن يطلع، وقد حدث أنه كان هناك من يخشى أن يطلع عليه ناس وهو يصلي. يعني في بعض يعني يحدثوننا مثلا أن طلاب الجامعة في الأربعينيات وفي الخمسينيات كان وصل الأمر أنهم أو في الأربعينيات وما يسبقها أنهم كانوا كسف أنه يصلي قدام الناس لأن الجامعة مكان الثقافة وليسوا فلاحين أو ما إلى ذلك. فإذن الكلام هنا عن المجتمع الصالح المعهود المعروف الذي يعرف المعروف وينكر المنكر، وعن الصدر الصالح الذي يبحث عن الصالحات. وبالتالي إذا أردت أن تستفتي قلبك في هذه الحالة، الميزان بقى أستاذ حازم، عايزين الميزان. ما هو يعني أنا عايز دلوقتي مثلا أنا كمسلم اشتبهت علي الأمور، وخصوصا لازم نكون يعني في حالة من الصراحة مع حضرتك، الفضائيات شتتت الناس. الصبح شيخ بيقول له حاجه، وبعد الدور شيخ بيقول حاجه، وده مكتوب استاذ دكتور وده مكتوب استاذ دكتور، وبقى مش عارف. انا بتكلم على العامي نفسه حتى، انا مش بتكلم حتى على اللي عنده ثقافه دينيه او مرجعيه او بيحضر دروس مثلا لنزه حضرتك، لا ده واحد عامي بسيط جدا وابتدى يشتبه عليه وشاف حضرتك بتتكلم في موضوع ولقى واحد نقيدك بالظبط يقول لك الكلام بيقوله ده مثلا مش مظبوط، فحصل له حاله قلق. هل ده ممكن اقول حتى لو عنده تقوى ورع يستفتي قلبه؟ أولا أنا مضطر أقف أمام هذا المعنى، لأنه في الحقيقة جهل الناس هيعمل حرج عند أهل العلم، دي مشكلة كبيرة. يعني مش علشان الناس جهلة وما بيعرفوش يسمعوا أصلا أحرج على أهل العلم الحيوية الفقهية في تداول الأمور، وإنما الفقيه الذي يتحدث يقول يا جماعة والله أنا أرى أن الشيء الفلاني حلال ويسوق أدلته، والثاني يقول فيه حرج ويسوق أدلته. هذه الحيوية في الفقه الإسلامي هي حيوية مقصودة، ألا يكون الناس إحنا مش بنعمل مطبعة بتطبع طبعة واحدة، ده إحنا الإسلام بيصنع عقول عندها حوار مذهبي، يعني عندها حيوية وتدرس الموضوع ويبقى فيها كما يقال. يعني مثلا في الغرب يقول لك ما شاء الله ده في جامعة السوربون ليس هناك مثلا اعتمدوا أكثر من 126 تعريف للديمقراطية. يا 126 تعريف ليه؟ جهلة؟ لا، ولكن يأخذونها مؤشرا على الحيوية الفكرية. فالفقه الإسلامي إنما يعطي للعالم مساحة التحرك في تفسير الآية وفي فقه الحديث، وترى روائع وأنت تسمع الفقهاء والعلماء يتكلمون معا. لما يجوا بقى الجهلة أو الذين يتسقطون أو الذين ينتظرون ويقولوا يا ده مختلفين، مختلفين في إيه؟ ما أنت مش فاهم هم بيتكلموا إزاي، كيف أنت تأخذ الشواشي، أنت عايز في الآخر واحد بيقول ده حلال وده حرام أو ده صح وده غلط، إنما لم تنظر. لذلك أقول إن من وجد في نفسه الجهلة أو سوء الطوية يعني قصد السيء للإسلام، ده ما فيش فايدة فيه، ده اختلفت ما اختلفتش ما فيش فايدة. إنما لابد أن يعرف أن ما تقوله الفضائيات في الحقيقة، أنا شخصيا أنا ربما لا أشاهد لكن أنا أوقر هذا، يعني أنا لست ضده، أنا أقول إن أهل العلم إن بس بشرط أن يسوقوا فتاواهم بأدلتها وبفقه هذا الدليل وبفهم، وأن يعلموا الناس أن الإسلام فيه مساحة تسمح بهذا الاختلاف وتسمح بهذا الأخذ على أنه حيوية ذهنية، أن نربي وأن نؤدب آحاد الناس وجمهور الأمة على أنه قد يقال هذا وقد يقال هذا والأمر فيه متسع. طيب إحنا أستاذ حازم، أنا قصدي برضو مش مسألة لا إنكار في المختلف عليه، إحنا ساعات بنتكلم في ثوابت، يعني على سبيل المثال قضية الربا، هذه القضية التي يعني قضية الربا لم يخالف فيها إلا من له هوى مع حاكم، خلينا صرحاء. قضية ربا البنوك مثلا، أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم، كل علماء المسلمين في ناحية ومن يتزلفون إلى الحكام في ناحية واحدة. نعم. خلينا واضحين. فبالتالي أصبحت الصورة كده، أنه طب استبعد من له مناصب رسمية تجد الأمة كلها في مكان واحد. بل إنني مع الأزهر الشريف ولست ضده، مجمع البحوث الإسلامية اللي هو الهيئة العلمية التي تمثل الأزهر قرارها بإجماعها فيما عدا شخصين اثنين فقط. نعم. إجماعها. نعم. إجماعها أن فوائد بنوك من الربا المحرم. نعم. فإذا يبقى ماذا؟ أنه إذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طيب ما تخلينا نتفق على استبعاد من له مصالح ظاهرة. نعم. ونأخذ ستكون مسألة محسومة. نعم. ومع ذلك فإنه حتى لو افترضنا أن فقهاء المسلمين، لأنه في من الفقهاء من يرى أن المسألة تستحق الدراسة ولهم آراء ونشروها أيضا لا بأس، سبحان الله. يعني أنا هو واحد من الناس الذين يقفون موقفا عنيفا جدا ضد ربا، ضد فوائد البنوك، وأعتبرها من الربا المحرم الذي تنطبق عليه كافة مواصفات النصوص والتحريم والقياس وكل شيء. ومع ذلك إن وجد من يطرح الدليل فإنني أسمع وأقرأ وأدرس وخطط تحت ما يقول، وربما أكتب ما وهكذا. يعني طب هل أنا بقى هي في المنطقة، أنا في المنطقة دي يا أستاذ حازم، منطقة القلق، هل أنصح المسلم بأنه دايما يبقى معلق عنوان دع ما يريبك إلى ما يريبك؟ بلا شك بلا شك. وقد جاءتني سيدة يوما وتقول أنا معي مبلغ بسيط جدا من المال ولا بد أن أضعه في بنك وإلا ينتهي، فلم فاستطعنا أن نجد لها فكرة بسيطة، لا تعطي الفلوس لبتوع توظيف الأموال ولا تضعها في البنوك، وإنما تشتري محل تجاري صغير في منطقة شعبية وتؤجره، أصبح الإيجار الذي يدخل لها أعلى من الفوائد التي تخرج لها من البنك. نعم. وتركت الريبة وأصبحت في إطار الحلال وقضية إيجار. نعم. والرجل المستأجر لابد أن يسدد لأنه يخاف على تجارته من النزاعات ومن السداد وما شاء الله. فكلما يعني هذه السيدة، فإذا نعم نقول إنه مهما اختلف العلماء مثلا في شأن الربا، الرجل العام أو المرأة العامة العامية أو العامي يعني لما يسمعوا ما لهمش دعوة، ده خلاف في مرحلة الحيوية في مناقشة القضايا الفقهية. لكن الشخص العادي لا يشتغل في بنك ولا يعمل في ولا يضع أمواله في بنك ربوي، يعني البنوك الإسلامية لا شيء فيها طبعا. لماذا؟ لأنه هو مش منتظر مساحة الشبهة علشان يقول خلاص أنا في مساحة الشبهة، فلان قال كذا. طب فلان هناك شبهة أنه يعني ظاهر أنه لم يقل بكلمة منذ 30 عاما، يعني تحرك عضلة في وجه فلان الفلاني. فلذلك لا يجوز أبدا أن نأخذ بالشبهات في مثل هذا الكلام، ولو وجدناه نقول هذا في مقام النقاش الفقهي، ولكن عندما ننزل إلى أحد الناس فإنني لا أعمل إلا بالحلال الطيب الطاهر. حازم، يعني أنا قرأت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمل فيه أو في كلمة استوقفتني كثيرا، لما قال خير دينكم الورع، هذا خير الدين. ولذلك بعض الناس لما بنظر إياه وأنا بنحكي في القصة دي، زي ما قلنا لحضرتك مثلا لما أقول له أبو بكر الصديق حط إيده ببقه عشان لقمة فيها شبهة وهو كله ما يعرفش، لكنه فضل يستقيء ويعني عنف نفسه كثيرا لحد ما عصارة بطنه طلعت، وقال يعني لو لم تخرج مع روحي إلا. بعض الناس بينظر لعمر بن عبد العزيز لما يدخل مثلا بيت المال ويحط ايده على انفه كده عشان ما يشمش الطيب بتاع المسلمين، ان ده نوع من التشدد الزايد، قد ينظر الى هذا. شوف سيدي حياك الله، هو ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ولكن في ذات الوقت لم يجعل الإنسان يستسهل أنه هو زي ما يقولوا يلغ في أموال المسلمين، يبقى بيغرف فيها أو بيمد يده فيها. فإذا نحن بين عدم الحرج وعدم العنت وبين هذا. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وهذه القصص إذا كان الناس يستصعبونها، فإن المصيبة أنهم يجعلون البديل لها هي الجرأة. الله يكرمك. نعم. يعني طب انتوا مستصعبين ده، انزل درجة. درجة بالظبط. خليك في المعقول. ده اللي انا اقصده. انما يعني ما تجنحش قوي كده. تهتك كل الحجب والستر وتروح الناحية التانية خالص، ويروح عمله مثلا تلاقيه يسحب من الورق الفاضي ويقعد يكتب يرسم عليه التليفون ويتصل الكهرباء ويفتح. هذه أمور من المحرمات الشديدة. يعني الورقة الصغيرة التي تأخذها أو سيارة العمل يستخدمها لحاجة البيت ومشاكل مشاوير البيت ده أنا عايز أقول إنه المناديل الورقية الموجودة مجرد سحب منديل ورق ستسأل عنه يوم القيامة. فلقد مات رجل فقير كان فقيرا جدا، يعمل حمالا للحطب. يعني بيقف على المحطة يشيل حزمة حطب يوصلها للبيت وياخد مبلغ. فلما مات بعد سنين ظهر في رؤيا لواحد الصالحين فقال له أين أنت؟ قال ما فرغت من الحساب إلا الآن، بقى لي 40 سنة بتحاسب. قال له بتحاسب على إيه؟ أنت كان عندك حاجة تتحاسب عليها؟ قال في يوم من الأيام احتجت إلى شيء أخلله أسناني، عايز حاجة يسلك بها أسنانه، فأخذت كسرة من عود حطب كنت أحمله سلكت بها أسناني ثم ألقيتها على الأرض ولم أستأذن صاحبها، ففي مثل هذا كنت أحاسب. فالورع هو يعني لازم نراعي. الوقت انتهى يا خير. أيها الإخوة الأحباب، يعني هذا غيض من فيض، الوقت محدد، لكن لابد أن ننظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار، لأنها قضية ممكن في الآخر تصل بالإنسان إلى جهنم دون أن يدري. مش عايزين نقول عن الصحابة متشددين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي وصل البيت جعان وجد تمرة قال خشيت أن تكون من تمر الصدقة وهو جائع صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا، وعلى وعد بلقاء جديد. وفضل الشيخ حازم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.